فإما أن أعيش في عذاب وبيني وبينها يرد الجفاء، وإما أن أموت قتيل حب وأدفن ثم ترحمني السماء، أعذب أو أموت كلا حالتين تأمل، فإن الحالتين سواء. آه يا حنيني، آه حنيني لمن أهوى، غيب عني طال غيابه، غيب عني طال غيابه، لمزات شوقي قلبي نداه، تعبي وقلة ارتياحي زاد همي كثر جراحي، تعبي قلة ارتياحي زاد همي كثر جراحي، الناس تنام وانا افضل صاحي بطول الليل، وان الاه فكري يطول انشغالي، نهار غير سهر الليالي، فكري يطول انشغالي، نهار غير سهر الليالي، عالم بحال المبادي، عالم بحال المبادي، انطق بينا يا الله. آه يا حنيني، آه حنيني لمن أهوى، غيب عني طال غيابه، لمدات شوقي قلبي ندى. آه يا كالورود زي الضفاف، ما تلومنيش دلي اوصافه، ما تلومنيش دلي اوصافه، بدرا وزي السماء. Thank you. اسمع له ويصغل سمعي وافد جمعه وافد جمعي كنت اسمع له ويصغل سمعي وافد جمعه وافد جمعي هجرني بكي بدمعي هجرني بكي بدمعي تعب قلبي وفكري تاه آه يا حنيني تعبي وقلي ترتياحي زاد همي كتر الجراحي تعبي وقلي ترتياحي زاد همي كتر الجراحي وانا بفضل صاحي انك تنام وانا بفضل صاحي بطول ليلي وان الاهن يا حنيني فكري يطول انشغالي نهار غير سهر الليالي فكري يطول انشغالي نهار غير سهر الليالي عالم بحال المبادي عالم بحال المبادي انطق بينا يا الله يا حنيني لمدت شوقي قلبي ندى لمدت شوقي قلبي ندى لمدت شوقي قلبي ندى Let's go.